أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لتعود ذلك عن بعض أمهات المؤمنين. لكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس من ذلك. أما ظهر القدم لابد من الستر. وإن تعمدت كثيرة الصلاة في أي مكان إذا تعمدت فالصلاة مقبولة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. نعم. الجراب يكفي لستر قدميها؟ لا يكفي، لأنه داخل في نفي الشرط السابق، لا يشف ولا يصف، فهو إن لم يشف فهو يصف. يلا تفضلوا إذا كنت بتكون لا تحييت ولا طعام ولا هذا ما في عليه إسقاط. يعني في ناس مثلا ممكن ما يهم ولا يسقط على الطعام. في رأيي لا بد منه، لكن كأنه تحاول من إضاءته يعني. نحاول جهدنا. نحاول جهدنا. نعم. يا إخوان. يوم إخوان شط على الرسول كان استعار من رجل كان في معصية الله وكان يملك العلم مقبلا ثم تاب إلى الله بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ لابد. وإن كانت سنوات كثيرة وإن كانت أموال أكثر وإن كانت غطاها يكون الزكاة. لو سمحت تاجر ما فحد محل تجاري طبعا هو حاجز وملتزم بالصلاة، لكن شغل عنده بنات. الله يحفظه. طبعا هذا لا يجوز. ايش حكمه هذا الرجل؟ يطلقهم بالثلاثة. وما طلقهم ما رد يكون عاصي. يكون عاصي. طب احنا محلات تجارية في عندنا. لو فرضنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في بيتهم او بالصلاه جائز؟ يعني فرضا مثلا تفوت عندنا قبيله المحل طبعا لباسها بكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللي بتسال فرضا ما اقول لو سمحت يعني في عندنا يعني صراحه كامله يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم. لو فرضا نصحتها هل يجوز اجلس معها واتكلم معها؟ طبعا في المحل نفسه. وحدك؟ لا. انا موجود وحدي وفي ناس كثير تطلع تطلع. لا يمكن هذا باذن الله. لا ما تقولش لا يمكن. باذن الله. يعني باذن الله يعني لا بس يعني انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قاضي على الشيطان. ان شاء الله يكسبان البركه. ان شاء الله. لو فرض عنده موظف يجوز تغمز الغمزة وحده وتهوي بها في الكف. بإذن الله. لا بإذن الله. نعم الله يجزيك. نعم. أو حتى لو فرض موجود الموظف قلب المحل لكن أنا ذكر يطلع ويدخل. بعدين كمان بيطلع وبروح وبيجي يعني. بده يكون واحد لازم يكون موجود. بده يكون واحد هذا عنده علاج صالح من بني الجنس قرينة كقرينة من الجنس. حتى يكون عونك على طاعة الله.